المقتدين يا من بيده نواصي العالمين أمن هو قانت أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين لقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ويحل عليه عذاب مقيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى قل إن أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك

الحق وقيل الحمد لله.